كثر السؤال فيما يتعلق بختان الأنثى، كان بعد الدرس وهذا جاء الآن هنا فيما يتعلق بمسألة ختان الأنثى. أشرت سابقا وينبغي أن يلحظ هذا في الدرس الآن ومستقبلا، نحن نقرر المذهب، قد يكون أحيانا ما يسمى بالاختيارات أو أحيانا ما يكون بما يسمى عليه الفتوى أو عليه العمل، هذا لا نتطرق إليه الآن، وإنما ييسر الله الأمر نذكر بعد ذلك ما يتعلق بالخلاف في داخل المذهب أو في خارج المذهب. فالمذهب يقرر بوجوب ختان كل من الذكر والأنثى، لكني نبهت إلى أمر يتعلق بهذين الختانين لكل منهما، وهو أن الختان بالنسبة للذكر يعد مما يتعلق بالطهارة، ولا تكمل الطهارة إلا به، فعند ذلك كان ظهور وجوبه لأن ما لا يتم الواجب إلا به وهي الطهارة، فما يصبح ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعند ذلك يكون الختان بالنسبة للذكر لأنه يحصل به التطهير، لكن فيما يتعلق بالمرأة لا يتعلق بطهارتها، وإنما كما ذكرت سابقا بأنه يخفف ما يسمى بغلمتها أو شهوتها، فمن هنا عد بأن الختان لكل منهما يختلف، وإن كان من جهة الحكم في المذهب الحكم واحد، لكن بعد ذلك فيما يتعلق بالفتوى أو ما عليه العمل لعله بخلاف ذلك، لكن كما قلت نحن لا نتطرق إلى الخلاف لا في داخل المذهب ولا في غيره الذي عليه الفتوى وعليه العمل بخلاف ذلك، لأن هذا لا يتعلق بالطهارة، وإنما نوع من ما يسمى بالكرامة أو نحو من تخفيف الشهوة، فهو نوع من التكريمة، فعند ذلك الفتوى الذي عليه والعمل الذي عليه أن ليس ختان الأنثى من باب الواجبات، وإنما هو من باب الكمالات، فهو من باب السنن لا من باب الواجبات، لكن في الغالب كما قلت أنا لا أشير إلى الخلاف حتى لا نشعبه، وإنما نقتصر على المعتمد في المذهب في هذا الباب، لكنه كثر فكان الحديث عنه. أيضا سؤال قريب من هذا، كما قلت نحن نتدرج ولذلك نادرا نذكر دليلا إلا نادرا، لكن نشير إلى التعليلات لأن التعليلات لعلها توضح المعاني، وإن كانت هي إلى الدليل أقرب، لكن على كل حال فيها إيضاح للمعاني. فكان أحد السائلين يسأل ما الدليل على الموالاة وعلى أنها من فروض الصلاة، لعلي أشرت إلى ما يتعلق بالترتيب ولا لم أشر إلى ما يتعلق بالموالاة، ودليله كما قلت هو في الآية لأنها جواب الشرط في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، فهذه شرط إذا أردت أن تصلي، إذن بعد ذلك ما الذي يلزم؟ ذكر الأربعة الأعضاء فقال إذا قمت إلى الصلاة أو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه غسلها هو الوضوء، فكأنه قال إذا قمت إلى الصلاة أي إذا أردت الصلاة فتوضأ، فمعنى ذلك أنه لا يكون لك الصلاة إلا بالوضوء بهذه الأمور الأربعة، وإذا كان ذلك جوابا للشرط وهي الأربعة جميعا فإن جواب الشرط لا بد أن يؤتى بها متواليا متتابعا، فهذا من شرط الموالاة، كما لعلي أشرت وقد أشرت إليه حديث خالد بن معدان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل موضع أشبه بالدرهم لم يصبه الماء، فلم يقل له اغسل قدمك وصلي أو أعد غسل قدمك وصلي، لأن حتى ولو اشترطنا الترتيب فالقدم أو الرجل هي آخر الأعضاء، وإنما قال له أعد أو أحسن وضوءك، فأمره بإعادة الوضوء، فهذا دليل على أن الموالاة لا بد منها وأنها شرط، وهذا سيأتي تفصيل الأدلة كما قلت في مرحلة تالية، لكن على كل حال لهذا السؤال أريد. هنا لعلنا أشرنا فيما يتعلق بمسح الأذن، فقلنا هو إدخال السبابة في صماخ وهي الفتحة في صماخ الأذن، والإبهام يكون من خلف الأذن، فهل من شرط ذلك التحريك؟ لا، ليس من شرط ذلك التحريك، هي في حد ذاتها إذا دخلت هنا كافية في تحصيل هذا الأمر وتطهير هذا الأذن بهذه الطريقة. إذا كان إنسان يقول في خارج مكان وليس هناك ماء إذا خرج الخارج فوق موضع العادة ولا ماء موجود، فهل يصح بالمناديل؟ يصح ماذا؟ يصح إزالة النجاسة، يعني ألا تتلوث بعد ذلك ملابسه بالنجاسات، نعم يصح، لكن هل يكفي هذا في التطهر وإزالة ما يسمى بالخبث؟ لا، لا يكفي، لأن قلنا بأن هذه رخصة والرخصة في موضع العادة، ولذلك نبهت ولعلي ذكرت مثالا، وأنا لعلي أكثر بالأمثلة لأنها توضح هذه الصور، وهذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن يدرك، فلو كانت في يدك نجاسة أو كما قلنا لعله إنسان إذا تبول أصاب بوله فخذه شيئا من بوله أو شيئا من فخذه شيئا من برازه ونحو من ذلك أو كانت في يده، هل يكفي أن تمسحها بالمنديل حتى ولو زالت؟ لا، لا يكفي، لا بد من غسلها بالماء، فلا تطهر إلا بالماء، بمعنى أن الاستنجاء، وهذا وضحته مرارا، إنما هو رخصة في السبيلين فقط، وهو من باب الرخصة للتخفيف، لأن الإنسان يكثر منه الخارج من السبيلين وعلاه لا يتوفر الماء، لكن وجود النجاسات في بقية بدنه ليس ذلك بمتكرر، فعند ذلك لم يكن الرخصة فيها، وعند ذلك لو مسح وزالت النجاسة لم يبق لها أثرا يقال هذا المكان لم يطهر بعد، فلا بد من غسله. إذن إذا جاوز الخارج موضع العادة فلا بد من الاستنجاء في هذه الحال. إذا سبح في البحر هل يصح وضوءه؟ قالوا هنا إذا كان الوضوء فإنه يشترط أن يخرج كما مر معنا مرتبا، بمعنى أن يخرج مرتبا، يخرج مرتبا الأعضاء الوجه واليدين ومسح الرأس، بمعنى أن يخرج برأسه، فهنا حصل ماذا؟ غسل الوجه ثم يخرج يديه ثم يمر بيديه على رأسه، لأنه لا يكون مسحا، بمعنى لو أفاض الماء على رأسه فقط دون إمرار اليد ما صحت طهارته، بخلاف، وهذا سؤال قد ورد، هل من شرط غسل الأعضاء وطهارتها الدلك؟ لا، ليس ذلك من شرطه، ليس من شرط غسل الأعضاء الدلك، لكن من شرطها أن يصل الماء وأن يكون هذا الماء عاما على جميع العضو، وإنما يكون الإمرار كما قلت لعله يكون بعض المواضع بعض الجهات لا يصيبها الماء فيتداركها الإنسان، بمعنى أنه لو غمس يده، والغمس كما مر سابقا إذا غمس يده في إناء فأدخل يده إلى ما بعد المرفق وينوي بذلك رفع الحدث من يده طهرت يده لأنها أصبحت كاملة غسلها، لكن الماء يكون مستعملا، ليس من شرطه، وهذا شاهدنا، ليس من شرطه الدلك، لكن فيما يتعلق بالرأس لا بد من إمرار اليد، فلو صب الماء على رأسه لا يكفي، لا بد أن يمر حتى يكون أو يوصف بأنه ماسحا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.